أنه عندما كان يفعل الخير فيما يظهر للناس كما دلت عليه بعض الروايات. وأيا كان الأمر فنحن نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، والأمور كما يقال بخواتيمها، فلا يتساهل الإنسان في أي معصية من المعاصي فربما يموت على المعصية. كم هنالك من فرق بين إنسان يموت وهو يزني أو يشرب الخمر، وبين إنسان واقف أو راكع أو ساجد لله تبارك وتعالى. هنالك فرق كبير، يحشر الإنسان على ما مات عليه. وهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الوجود يقول لنا ويعلمنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي هذه الأيام كثر الناس الذين يريدون أن يتكلموا عن عدم فهم، يشككون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسبون أنفسهم إلى اسم هو منهم براء: القرآنيون. وهذه مشكلة كبيرة، يريدون أن يعرضوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا قرآنيين حقا لأخذوا بما قال الله سبحانه وتعالى فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه وبين له لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك هذا أمر هام ينبغي علينا أن لا نغفل عنه أبدا. ربما يأتي بعض الناس فيقول: كيف يكون العذاب لإنسان لم يأخذ بعد صحيفته في يمينه أو في شماله ولم يحاسب؟ وكأنهم يريدون أن يجعلوا من الحساب أمرا أو من الله سبحانه وتعالى قاضيا يشبه قضاة الدنيا لا يعلم النتيجة قبل بدئها. فربنا علام الغيوب، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإن الإنسان كما بينت أكثر من مرة، إن أستاذا يقول في المدرسة لطالب: إنك راسب في هذا العام، وهو بشر مثله. لذلك مع ذلك يرسب هذا الطالب. وأحيانا يقول صاحب صنعة لصانعه: إنك لن تصبح معلما في يوم من الأيام وستبقى صانعا طيلة حياتك. وبالواقع يبقى صانع، وذلك من خلال خبرته. فكيف بعلام الغيوب سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى؟ وإن الإنسان إذا أخذ في هذه الحياة الدنيا للتكريم، عند ذلك يلبس أحسن ثيابه، وربما يتعطر ويتزين ويحضر نفسه ويركب أجمل المراكب، وبعد ذلك يذهب إلى لقاء زعيم مثلا في هذه الحياة الدنيا. ولكنه إذا أخذ للسؤال أو للتعذيب، عند ذلك أخذ قهرا، وأخذ بذلة، وأخذ بسوء حال. هذا أمر نجده في الدنيا، فكيف مع علام الغيوب؟ إذن عذاب القبر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مخبرا به، ونحن نصدق بما جاء به الصادق المصدوق صلوات الله تبارك وتعالى عنه. نحن لا نفكر في شيء، نحن لا نحكم، لسنا جبريين، ولسنا أيضا نحكم على الله تبارك وتعالى. ولا يجب عليه أن يدخل المطيع الجنة والعاصي النار، حاشانا. من نحن؟ نحن عباد، أمورنا بيد الله تبارك وتعالى، فيجب علينا أن نسير على الطريق المستقيم. إذن لابد أن نؤمن بعذاب القبر. وكما بين الشيخ، إنه شيء متكرر مستفيض في كثير من الروايات في البخاري ومسلم، تأتي هذه الأمور. والإنسان في هذه الحياة الدنيا ربما يكون من أشد الناس ابتلاء، ولذلك يفتتن، قد يفتتن بمال، وقد يفتتن بمنصب، وقد يفتتن بالدنيا، وقد لذلك أول خطر من الذين يقع عليهم الفتنة العلماء، لأن العلماء هم الذين يصلحون الأمة، وإذا فسد العالم فسد العالم. ولذلك أكثر الناس افتتانا وأكثر الناس امتحانا من قبل الحكام، من قبل الناس، من قبل الأموال، من قبل أصحاب الجاهات. اتقوا الله يا معاشر طلاب العلم والعلماء، فإنكم الموقعون عندما في كل فتوى عن رب العالمين تبينون هذا الحكم، إياكم أن تقولوا هذا الكلام من عند أنفسكم، إياكم أن تغركم المناصب والكراسي، إياكم أن تفعلوا شيئا. هذه كلها فتن لا يعلم الإنسان ماذا يفعل بعد ذلك، فإن الأمر إنما يكون بخواتيمه. ولذلك خاتمة الصلاة نقول فيها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. عندما يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى عند الموت، يعني إذا قارب الموت، فالإنسان عليه أن يكتب الوصية، وكل واحد منا قارب الموت، كل واحد. أقول للكبير: انظر إلى شعرك، هذا الشيب أكبر نذير، انظر إلى صحتك، كيف كنت تمشي، انظر إلى ظهرك، إلى عظامك، إلى مفاصلك، إلى هضمك، كلنا أصيب بشيء من هذا، كلنا قريب من الموت. أكثر من ذلك انظر إلى أصدقائك، مات منهم بعض الناس أم لا؟ هل يوجد إنسان ليس له أصدقاء ماتوا؟ لا، كل واحد منا له من جيله من مات. ولذلك عليه أن يتعظ، وعليه أن يعتبر ولا يغتر. ولذلك إذا كان الإنسان صالحا فإنه ينتظر الموت، وعندما يأتي ملك الموت يرحب به ويرحب بلقاء الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الوجود كان يقول ويضع يده في الماء ويمسح على وجهه ويصب عليه من سبع قرب من ماء: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. كان صلى الله عليه وسلم يطبق سنته ويأخذ بسواكه ويلتفت إلى قومه وينظر إلى صلاة أمته وينظر إلى جيش وضع أسسه ووضع له قائدا وهو أسامة بن زيد. أي في أي وقت فعل كل ذلك رسول الله في أيامه الأخيرة؟ لقد كان بين خطبته التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في خطبة الوداع، وأرسى فيها قواعد الإسلام، ما هي من 9 ذي الحجة إلى انتهى ذي الحجة والمحرم وصفر، ومات في ربيع صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الله تبارك وتعالى. أشهر 3 فقط ما بين هذين الأمرين، إذا لا يغتر الإنسان. كان في أعظم أمر صلى الله عليه وسلم، ما كان يظن أحد من الناس عندما رآه يخطب تلك الخطبة الأولى، ولكنه أشار فيها: ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن أرسى فيها قواعد الإسلام، طلب منا أن نستمر على الحق. إذن الإنسان إذا قارب الموت صار كالميت تماما، فالمريض كالميت، والذي صار في عنده مبشرات الموت كالميت، فعليه دائما أن يعلم وأن يصحح العمل وأن يصحح المسير وأن يفعل ما عليه من الواجبات، وأن يتوب من المظالم بينه وبين العباد، وأن يتوب بينه وبين الحقوق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وليفعل كل ذلك قبل أن تأتيه ضغطة القبر. الناس يحملونه. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول: أعجب شيء في الدنيا أنك تشتري حاجة وبعد ذلك تلقي صندوقها مباشرة في القمامة، لكن الموت جاء على عكس ذلك. انظر إلى هذا النعش يحمل 100 من الناس، يلقى بالميت ثم يعاد بالصندوق، وكأن الصندوق هو أغلى من الميت. مشكلة. نحن إلى الله تبارك وتعالى صائرون. انظر إلي بعقلك، أنا المهيئ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. إذن الناس اليوم يسيرون في جنائز وكأنهم لا يسيرون فيها. إخواني، صارت الناس اليوم يعتبرون بالمظاهر، حتى التصوير. نريد كمان جاء إلينا، من ألقى كلمات في حفلتنا، من ماذا وزع، من القارئ الذي جاء، ما هو الصوان الكبير الذي فعلناه، ما هي، ما كل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. تركنا المسألة الهامة جدا وهي الصلاة على الميت، وهي اتباع الجنائز. حتى في اتباع الجنائز ترى الناس جميعا يتكلمون عن الدنيا، ماذا خلف، ماذا فعل، ماذا حصل فلان من أولاده، إلى غير ذلك. أين العبرة في الموت؟ في كل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالموت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذه الضغطة بينا، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. إذن هنالك ضغطة، أيها المتكبرون ماذا سيحصل لكم؟ كنت تتكبر على ظهر الأرض وأنت اليوم في بطن الأرض، ستطحن العظام وتطحن اللحم طحنا بعد ذلك. ربما هذا الأمر لا يشعر به إلا الميت أبدا، إنه في حالة خاصة ليست كأحوالنا، إنه في عالم ليس كعالمنا تماما. ولذلك هذه الفتن، فتنة القبر، إنها فتنة عظيمة مثل فتنة المسيح الدجال أو أعظم من ذلك بكثير. لأن الإنسان إذا ثبته الله سبحانه وتعالى في زمن المسيح الدجال فيثبت على الإيمان، ولكن هنا إذا جاءه عذاب القبر ماذا يفعل؟ لابد له من عمل متقدم حتى ينجيه الله تبارك وتعالى من ذلك العذاب. فالفتنة أمر عظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا منها، ونستعيذ بالله من شرها. ولذلك هذه الدعوات هي التي ترفع من مقام الإنسان وتمنع عنه هذه الفتن بكل أنواعها وبكل أشكالها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، من فتنة المحيا وفتنة الممات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما ذكر الشيخ وفي لفظ مسلم أيضا فائدة أخرى، وهي تعليم الاستعاذة وصيغتها، فإنه قد كان يمكن التعبير عنها بغير هذا اللفظ، ولو عبر بغيره لحصل المقصود وامتثل الأمر، ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول. يعني الرسول يعلمنا بهذا في الألفاظ بالضبط، ولكن الأولى قول ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب هذا الدعاء في هذا المحل. وليعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ عام في التشهد الأول والأخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه. ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا له من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب حمل العام على الخاص، وفيه بحث أشرنا إليه فيما تقدم، والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصا فلا بد من صحته، والله أعلم. وقد صح النص، وعلينا أن نفعل هذا الأمر وأن نأخذ بهذا الدعاء وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتصور القبر وما يؤول إليه، هل هو روضة من رياض الجنة أم هو حفرة من حفر النار. دائما هذه هي المبشرات، إنه أول طريق إلى الآخرة، إنه أول منزلة من منازل الآخرة. بعد ذلك الحديث 123، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث يقضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها أو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان لجاز. وهذا ما يبينه إمامنا الشافعي أن الصلاة هي الدعاء، في أي مكان دعوت الله سبحانه وتعالى من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة فأنت في عبادة لله تبارك وتعالى. ولكن الأولى أن يكون في أحد موطنين، لماذا؟ لأنه خصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد، وكذلك كما جاء هنا بعد التشهد. قال ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما السجود وإما بعد التشهد، فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، وقال في التشهد وليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. على كل حال، لظهور الغاية أو لظهور العناية اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنالك غاية أيضا لا بأس، يعني هذا لا يتعارض ما بين النسختين مع بعضهما. فغايتنا أن ننهي صلاتنا في دعاء مع الله تبارك وتعالى، وأيضا عناية من النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمنا من أجل أن نفعل ذلك الأمر. وقوله إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير، أي لا يخلو، كما قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. وفي الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وربما أخذوا ذلك من حديث الأمر بهذا القول مطلقا من غير تقييد وتخصيص بحالة، فلو كان ثمة حالة لا يكون فيها ظلم ولا تقصير لما كان هذا الإخبار مطابقا للواقع فلا يؤمر به. وهذا النبي الكريم وهو سيد الأولين والآخرين وهو المعصوم عن الخطأ إلى يوم الدين، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، مع ذلك هو معصوم، عصمه الله سبحانه وتعالى، ولكن بين ذلك لنا من أجل التعليم. فعلينا دائما أن نتوب وأن نستغفر، ولا بد من إحصاء لأعمالنا في كل يوم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بوحدانية الباري تعالى واستجلاب لمغفرته بهذا الإقرار، كما قال تعالى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وقد وقع في هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعالى عليه في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرة من عندك فيه وجهان، أحدهما أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت، والثاني وهو الأحسن أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، يعني هنالك مغفرة منا وفضل وعطاء من الله تبارك وتعالى ورحمة ليس في مقابل شيء على الإطلاق، فهي رحمة من عنده بهذا التفسير ليس للعبد فيها سبب، وهذا تبرؤ من الأسباب والإدلال بالأعمال والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبا عقليا. معنى ذلك كأن العبد يقول اللهم إني قد تبرأت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا رب العالمين فارحمني. إذن نحن نعلم أننا نمتثل أمرا، نحن كلنا عبيد نمتثل أوامر الله عز وجل، ونعلم أن هذه الأعمال هي مجرد امتثال لأمر الله عز وجل لا نستحق في مقابلها شيء، ورحمة الله تبارك وتعالى هي التي تعم الخلائق، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك يا رب العالمين. والمغفرة الستر في لسان العرب، والرحمة من الله تعالى عند المنزهين من الأصوليين عن التشبيه إما نفس الأفعال التي يوصلها الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العبد. ليس معنى الرحمة رقة في القلب، هذا للبشر، أما الرحمة ما يترتب عليها وهي إحلال الله عز وجل النعيم على عباده وتخلصهم من العذاب الأليم، وإما إرادة إيصال تلك الأفعال إلى العبد، فعلى الأول هي من صفات الفعل وعلى الثاني هي من صفات الذات. وقوله إنك أنت الغفور الرحيم صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وقد وقعت المقابلة هاهنا للأول بالأول والثاني بالثاني، وقد يقع على خلاف ذلك بأن يراعى القرب فيجعل الأول للأخير، وذلك على حسب اختلاف المقاصد وطلب التفنن في الكلام ومما يحتاج إليه في علم التفسير مناسبة مقاطع الآية لما قبلها، والله أعلم. والله كما يخبر نحن نسلم تسليما، فنعلم أن أعظم الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى ختاما في درسنا هذا أن نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.